نبي طالوت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصحبه وحده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واجزه عنا وعن أمة محمد خير الجزاء يا رب العالمين. واجعله شفيعا لنا واسقنا من حوله شربة هنيئة مريئة نمر موضع لا بر. ولا تقبل عن حوله بسوء عملنا يا رب العالمين. ودعنا لما يقيم سنته إلى أن نلقى الله عز وجل يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. قرأنا في القرآن في سورة الأنبياء عن قصة هود عليه السلام الآية 74 قول رب سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ونجيناه من القرية التي كانت لما قرأت ونجيناه الجيم مشددة ومخرج الجيم وصل سلمى مع الحزيمة الحاجة الأعلى أقفل المخرج لأن حرف شديد ما ينفعش أقول ونجينا أو نجي أبدا. لساني الوزن صف حنكك في الوسط ونجيناه حرف شديد ونجيناه والجيم مشددة يعني حرفين جيم متقطعين ساكن متحرك ونجيناه من القرية التي كانت التي فيها تاء مكسورة ياء مقطعية حركتين من القرية التي كانت تعمل الخبائث. من القرية التي كانت تعمل الخبائث. خلي بالك يا بنات وحنا نقرأ الرغم الرغم لها ثلاث أحوال هل منها لسانك بيبقى بعيد عن المكان عن المخرج عن اللي هو اللثه وتقولي ار بعيده كده ار زي قراءه الامثل خطا لان هي ليها مخرج هقول لك عليه دلوقتي. الصوره الثانيه انها تبقى في المخرج الصحيح يعني اقسم لساني الى ثلاثه وزنين وما يتنازل عشان يكون بصوره ار ار ار أو وأنا بقرأ القرية القرية قر فيها تكرار واحدة سكر يعني غير مسموع غير واضح ولذلك جزء من لسانك الجنبين هيبقى ملاصق لفوق والجزء الثاني نازل تحت بيخرج منه في الجزء ده الصوت القر يعني لازم لسانك جزء من الجنبين ملاصق مش بعيد خالص زي ما انت عملها في الحالة الأولى القرية القرية من السوق والصورة الثالثة إن الراء تبقى لساني كله ما فيش جزء نازل ده اللي بيكون من الصوت كله ملاصق فوق تبقى القرية بيعمل تكرار كتير خطأ بالخطأ إن كل لساني يبقى ملاصق قر قر قر لا ابعدي امسحي من الجنبين في لسانك وانزلي في الوسط. القرية القرية من القرية التي كانت تعمل الخبائث من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا شايف الوقت كانوا عندك كانوا دي مادين ما تنسيش المادين ما تقوليش كان ما تغترسيش المد عندك مد بالالف مد بالواو مد طبيعي حركتين انهم كانوا قوم سوء فاسقين انهم كانوا قوم سوء فاسقين خلي بالك مش فاسقين لا القوم كسرة بتاعها بتبان جدا يعني ما ينفعش اقول في القوم المقصود ما ينفعش اقول قي لا لكن اقول قي قي والخازن يها اقول خي قي عكس الطاء لان الطاء فيها صفتين هي فيها اقوى فيها اطباق عشان كده بقول في الطاء المقصود بقول قي بينفع قصر اقل لكن القوم المقصود بقول قي والخاء المقصود بقول خي يبقى وانا بقرا القاء هنا المكسوره في فاسقين بقول بقراها كتير فاسقين بين فيها كسر جدا فاسقين احسن الصوت اختلف زي ما انا بقرا في سوره البقره لما اجي اقرا هدى للمتقين مش قي لا ابدا القاف بين فيها كسر جدا هدى للمتقين أبدا مش قي أبدا لا مش قي قين المتقين المتقين أحسن يكتب صوت الطلبة زي طيب نوم من القصة وأدخلناه في رحمتنا الشركة اللي يفرح يقولنا ازاي جميلة بيقرأها جميلة كان يقول إنه كان يقول كده انت ليه لما تيجي وقت تقولنا بتقرأ ما عادش تقول إنه وتروح مرية عليها كده مرة الكرام انت بتديني الجزء اللي هنا بس الجزء الإنساني فقط لكن ما بتجيبش الخيشومي الخيشومي ده هو اللي بيديها صوته جميلة إنه من الصالحين خدنا قصة إبراهيم طبعاً خدنا قصة لوط كاملة خدنا قصة لوط كاملة طيب هندخل بعد كده بعد قصة خدنا نوح احنا دخلنا داود وسليمان طيب إنه أنا عشان بس نقرأ نظبط عشان أنا عارفة إن إحنا بننسى مع سرعة القراءة والحد اللي إحنا بنقرأه والله إحنا عايزين نظبط القراءة سليمة هندخل بعد القصة عن قصة نبي الله نوح قال ربي اهدني احنا خدنا قصة لوط وذكرنا ان ازاي كان في قصة لوط الحكيم قبل ذلك انه كان ملائكة بار لوط وكانت انه زي ملائكة ولا فكرة بما قلنا كده ان سبحان الله ملائكة اتوا على سيدنا لوط في سورة شباب في سورة شباب ايه؟ حسان ودخلوا كده مجرد ما رأهم سبحان الله سيدنا لوط حصلوا ايه؟ أول يصعيب شد سبحان الله لم يعرف قومه وحول قومه وما حدث على ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى اهلك هذه القريه حتى تكون عبره. اهل القريه دي اللي هم اللي كانوا يفعلوا الفاحشه لانهم كانوا ياتون تكران شهوه دون النساء، وده كان امر شديد جدا. يتركوا ما احلى ربي سبحانه وتعالى لهم بناتي هن اطهر لكم بنات القريه، مقصود فلان بنات القريه. فان يغيب عندكم النساء اللي ربنا احلهم وتاتوا الى هذه الفاحشه، هم بقى كان لما كل انسان والعياذ بالله عاصي متعنت ومتغطرس ولا يرى ان الباطل، يبقى اعمى مش شايف الحق، تيجي بتشاوريله على الحق لكنه اعمى. هو مش اعمى البصر، هو اعمى البصيره. طب انتوا يعني امانكم احد ربي انتوا ايه تاتوا الفاحشه، تاتون النساء شهوه دون ايه الرجال. فهم قال كان قوم معكم فعلا يعني، ولذلك سبحان لم يروا الا انهم يروا اذا اي شبه حسان يريد ان يروا. ولذلك لم يكتم على قوم، على اي مستكن على قوم جعل ربي عليها سافلها وابطلها عن حجار الناس. ربنا جعلها 60 منضود وقال مسومه عند ربك وبين الظالمين للعين، واللي على شاكلتهم واللي عندهم نفس المرض الى ان تقوم الساعه عليهم نفس العذاب وعليهم نفس الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الامر مش حريه، الامر مش يدفع للانسان ما يفعله، الامر من الله عز وجل. حتى سبحان الله يا بناتي، حتى الحيوانات أنا قلت طب ده الإنسان فطرته سليمة، نقول حتى الحيوان لا يفعل ذلك سبحان الله. حتى الحيوان يعني هذا الإنسان الذي يفعل ذلك أصبح أخص من إيه؟ من الحيوان، لأن الحيوان لا يفعل ذلك، لكنه سبحان الله فعل ذلك بفطرة انقلبت والعياذ بالله فأصبح خسيسا. ولذلك سبحان الله نعم هذا الأمر يعني في قوم لوط جعل ربي سبحانه وتعالى رفع قراهم لأعلى السماء حتى سمعت الملائكة أصواتهم اللي بحكي لهم، يعني رفعهم لأعلى السماء ثم قادها عليهم من أعلى لأسفل. ولذلك لكل سبحان الله يا بناتي شوفي لكل الذنب لكل كبيرة من الكبائر عقاب معين. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين أكل الربا اللي عاد يدكم حجارة في الفم في بحر من دم؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى تنور النحل؟ تنور يعني ايه تعرفين تنور يعني فرن محل حمار محل وفيها ناس عراء يهم عليها من اسفلهم فيرتفعوا في التنور، التنور في فوهة من أعلى يظن أنهم لما يرتفعوا في هذا التنور هم يخرجوا. وعاد عليهم مرة ثانية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء مزدناء. ولذلك الإنسان يفعل الفاحشة أو الكبيرة ويظن في نفسه أن الناس لا تراه، هو يستخفي من الناس لكنهم لا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لو إن الإنسان في كل قول أو كل فعل أو كل راعى أن الله ناظر إليه وأن الله عليه رقيب وأن الله سميع بصير، يتعبد ربي بإيه؟ في كل مواقف حياته بإنه سميع بإنه بصير بإنه محيط بإنه رقيب بأسماء الحسنى كلها لطابت حياته ولطابت نفسه. لكن لما الإنسان بيغيب عنه أسماء ربي وصفاته بيغلط في المعصية بينسى المراقبة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تفضل يا رب نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما الإنسان تجد الإنسان بينسى رب بينسى طاعة الله بينسى أن هو الله عز وجل ويقبل على المعاصي فبينسى يطهر نفسه وبينسى يرجع للطاعة وبينسى ايه العمل اللي ممكن ينزله فيه الواحد. اذا قصه نبيل الله كما عرفنا منها ان اجتمع عليه اجتمع على قوم على غير مسيح اجتمع على قوم والعذاب الاخر هذا العذاب اللي هو جعل عليها ساكنها. الادام الاخر ان امطر عليهم حجاره من ايه؟ من منضود مسومه معلمه حتى قيل كل واحد اسمه على ايه؟ نازل عليه الحور باسمه حتى يدركهم. ومهما طال العمر والى ان تقوم الساعه عذاب ان يفعل هذه الفاحشه عند الله سبحانه وتعالى معروف انه عذاب. القصه التي تلي ذلك قصه نبي الله نوح. سمعنا نوح خدشنا وقفنا عند قصه هود وقفنا عند قصه نوح بقى يا بنات هنا نقرا في قصه نوح ونوح خلي بالكم ونوح اذا وقفت على نوح كم انت فيها كم انت تطلع في كلمه ونوح لو وقفت يبقى انت عوض اسم السبب اسمها ما انت دمت ايه بنات عوض يبقى انا هقرا عليها ونوح مدين اياك تختلف سمات ازاي تقراي ونوح ونوح كانها نون مضمومه فقط انت نسيت المد ونسيان المد في صفه اسمها صفه خفاء صفه الخفاء دي تقع في اربع حروف ايه صفه الخفاء يا بناتي تقع في اربع حروف حروف المد الثلاثه والهاء حروف المد الثلاثه اللي ما بتجيش زمن المد بدون مبالغه وحرف الهاء ان حرف الهاء في صفات طعم الهاء وحرف الهاء حرف ضعيف جدا حرف الهاء وحروف المد الثلاثه حروف المد الثلاثه صفه في فرق بين صفه الخفاء وصفه الايه الاخفاء الاخفاء دي في فين في احكام الايه النون الساكنه والتنوين انما صفه الخفاء دي موجوده في اربع حروف اللي حروف المد الثلاثه وحرف الهاء حروف المد الثلاثه ازاي انك بتخفي الزمن بتضيع المد تكليم والزيك لما باجي بتعلمي بنتك تلمستك بتقولي لها ايه او كنت معلمه بتقولي لها انت كانت المد انت بتقولي كده بالعاميه انت كانت المد يعني بمعنى اصح انت عندك ضعف في النقطه دي يعني انت كانت المد فضيعتي المد فعندك صفه في ضعف اسمها صفه الخفاء نقرا مره ثانيه بس مش هنقطع على الباب بقى مش هندي مطعوم بس هنحقق الواو المديه اللي هو نوح وخلي بالك وانت بتقراي وانت بتضغط الخطا اللي بنقع فيه انك دايما لما تيجي تقراي الضغط تقراي كده نوم نوم مفيش كده في اللغه العربيه اللغه العربيه فيها نوم نوم شو فرق الاسم هو اسم اتمام الضم لما بعض الناس تقرا ونوحى ونون نون نون خطأ ونوحى ونون ضمة نون يبقى هنقراها كالتالي ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوحا إذ نادى السكون اللي هي ايه؟ رأس الحاء يعني بيقول لك انغير الصوت هنا يعني لما تيجي تقرأي كنت بتقرأي الذال كنت بتقولي مثلا ايه نادى ما تقولهاش ايه نادى ايه نادى ايه الذال فيها رخاء ولا فيها غرايان صوت ولا فيها شدة؟ فيها رخاء يعني بتقولها ايه؟ ايه خلي بالك ان الذال مع الثنايا الرابعية فقط ما تبقيش في الثنايا السفلى ما تقوليش ايه لو قفلتي بالسفلى هيتقطع صوتها لو قراتيها قلت كده ايه هيروح صوت الرخاوه في الذال طب اعمل ايه في الذال مع العليا فقط ايه شفتي كده ازاي ايه يبقى واحنا بنقراها اذ نادى فاستجبنا له فاستجبنا له فيها صفات لازم اجيبها ما ينفعش اقول فاستجبنا له لما تيجي تقراي البنت وتقولي فاستجبنا له اولاد بيت الهوى لكن ما جبتيش صوتها في السيره أين صوت حرف السين؟ البيت الدخل يقول فاستجبنا لا فاستجبنا لا في السين. ما في السين؟ في السين. المفروض السين أس أس بيميزها جدا صغير. يبقى وانت بتقرأيها فاستجبنا لا فاستجبنا لا فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب الرأس سكينة ولا متحركة؟ ساكنة ساكنة. أنا أطلب الراء عشان يطلع صوتها جميل صحيح. ليك ثلاث أصوات في الراء إيه وإيه وإيه؟ اثنين منهم خطأ وواحد منهم صح. لو جبت الراء اللي انت عشان تجيبيها مخرج الراء بتجيب طرف لسانك اللي جنبين خلي بالك لسان بيبقى عامل كده نازل من تحت من الوسط نازل من الوسط وطبعا من الجبن الجبن انه ما يلزقوا دينا في المكان ده في المهر أو لازم يلزق. لو ما نزلش اللسان من الجبنين دول عشان يخرج الصوت من الوسط كده من مكان القناة الضيقة دي هيطلع اللسان لازم هيطلع لسان بعيد كله أر خطا أر بعيد لسان كله بعيد خطا المهر غير صحيح. الثانية أر في تكرار واحد الكرب العظيم الكرب العظيم الكرب العظيم الكرب العظيم الكرب العظيم. الصوت الثالث للراء زي ما قلت لكم تميزه بين الثلاث أصوات إن البنت لما تقرأ الراء بتقرأها وسنها لازق في اللسان تقول الكرب كأن الرأب كأن الرأب ايه؟ قطع الصوت يعني ولا تجميل في حسرمة الرأياتي انت قطعت صوت الرأب دي الرأب لازم فيها يجري صوت طب فيها توسط يعني فيها توسط يجري الصوت يبقى اعمليها التالتة اللي هي مصطنية بصح ان وسط لسان نازل جانبي لسان لازقين فوق في مكان ار اللثة دي عشان يطلع صوت الرأب وفيه تكرار واحد بالرأب صحيح. لو جعلتين أو لزقتين كاملاً هيطلع الرأس رأيتها أو صوت الرأي صحيح. طيب وأنا بقرأ قول ربي وأهله وأهله أنا أكتب لي فيه أربع حروف يقع فيهم الإيه؟ الخفاء لو حروف الإيه؟ حروف الهاء الثلاثة وحروف وحرف الهاء حرف الهاء يعني ايه حرف الهاء في خفاء يا بنات يا بنت الالف يعني ايه حرف الهاء في خفاء ها الهاء في خفاء يعني ايه يلا عشان ما عرفتيش عشان الولاد يجاوبوا يعني ايه حرف الهاء في خفاء يلا شكرا اللي جنبك اللي جنبها طيب اللي وراها احسنتي يبقى انت مش بتبينيه لانه قلت لك هو حرف ضعيف لو قلتي بضعفه لو قلت دهاء بضعفها تقولي وأهله وستحتي المخرج وأهله من الكرب العظيم أهله طبعا ليه دهاء المخرج قولي كده فنجيناه وأهله وأهله جبت الهاء دهاء المخرج عشان تتخلصي من صفة الايه الضعف المعقولة وأهله من الكرب العظيم وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا لكن لازم تبقيني صوت الغنى وزيك تقرأيها إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم والقاف بقال القلب فما القلب ليش بفا أغرقناهم لا بالغين فيها الخول اديها زمان فأغرقناهم أجمعين أحسنتي انتبهتي للكسر الكسر اليمين عندي إن شاء الله القادم إلى بدا لو إنك محققتيش الكسر هتكوني كده تقرأي كده أجمعين عين الكسر من عند العين يا بنات منين قبل من عند العين لو كسرتي العين صح كسرت العين صح هتجيلي كده يا رقيقة لكن أنا هقول لك العين لو أنا ما كسرتش العين صح أقول أجمعين عين بقت المن من ما تقولش كده زي دلوقتي عشان أنا بقرأ غلط بقى العين أنا لو ما كسرتش العين صح كسر صحيح حققت الكسرة في العين بقول مكسورة عين مكسورة عين يبقى عين أجمعين تأتي بيان تأتي بيان فيها رقيقة تأتي بيان المادية عين إين إين لكن ما ينفعش أقرأ الياء المادية عين تبقى إين بين إلى الفتح وزين بقول لك ده لما تيجي البنت اللي كسرها مش مظبوط بقول لها كسرك يميل إلى فتح يعني إيه يعني كسرك مش محكم يعني ما يجيش الكسر صح يعني كسرك مختلط بفتحة عشان تقولي يعني يا دوب هيطلع من الفتحة أجمعين عين خطأ أجمعين وكذلك نعم هنا الحاجات اللي أنا عايزة بس يعني ألف نظرك فيها إنه لما جيت أقول لما بتقرأي ما تقرأيش بتكاثر في قراءة اسمها قراءة الإسلام تلاقي قراءة ونصرناه من قوم ده واحد عيال وعند كسلان في قراءة الكسلان قرأي كله وأنا صارون في الشيخ المصر هو يقرأ حتى يقرأ بالتعطيل أو يقرأ بيقول عليه بطيء لكن يقرأ إيه؟ بهمة يقرأ بهمة لو قرأت بهمة سمعت القرآن يقرأ بهمة تستمتعي لكن أنت لو سمعت حد يقرأ كسلان كده قراءة الكسلان يعني بتحس إن أنت عايزة نعم فقراءة القرآن اسمها الشريط مين ممكن اسمها الشريط عشان تقرأ بهمة إحنا في قصة طموح احنا دلوقتي خدنا المفهوم مننا في قراءة هذه الآيات اللي قرأناها قصة سيدنا نوح قال رب سبحانه وتعالى في قصة احنا عندنا نجيب قصة سيدنا نوح عليه السلام احنا ماشيين دلوقتي مع قصة الأنبياء دلوقتي من هو نوح زي ما كان هو من هو لوط من هو إبراهيم عليه السلام هنبتدي بقى قصة نوح ونسب نوح زي ما نوح نسب خلي بالكم ان قصة ذريتنا مع من حملنا مع الذرية الباقية نسب الباقية اللي كانوا زينين نوح لأنه مين اللي نجا في السفينة زوية من إذا كانوا معا إذا كل اللي نجا بعد كده قد التلائي كيف كان زوية من حمدنا معا سبحان الله فعشان بس نفتكر كل ما يكون أنبياء أنك هو نوح لدامك ابن متوشنا طبعا اسمع من البلاد ما عندش في إخواني وأخو أخيز بياض ابني مهلايين تعالوا كل بقى ابن مين ابن شيف ابن آدم أبي البشر يعني أبوك اسمه إيه؟ وطريقه هم آدم عليه شجرة معينة يعني هم قيل كان بين نوح وآدم 10 قرون كما جاء في حديث ابن حبان قيل في الجملة نوح عليه السلام وصله ربي إلى قوم يعبدون الأوثان قال تعالى إخبارا عنهم وقالوا لا ترون آلهتكم ولا ترون ودا كان اسمهم إيه؟ وقدم من الآن هذه كانت أسماء من رجال صالحين وغنوا في عبادتهم علشان كده لا يغلو الإنسان أبدا لا يكون الإنسان في غلو نحب في الله ونبغض في الله لكن لا يكون في غلو إن ما في إنسان في البشر يؤلى أبدا فهم غنوا في عبادة الصالحين حتى لما توفاهم الله عملوا إيه في الأول عملهم ايه؟ عملهم تماثيل. وقالوا بنحط التماثيل بس كده عشان افتكرنا، عشان كده تقول لي كده. بتيجي انسان يقول لي مثلا ايه الاصنام او كذا، يقول لي احنا نعبد اصنام، احنا بنوحد الله عز وجل. نقول تقول لي كان هناك قوم ما كانوش بيعبدوا التماثيل ولا كانوا بيعبدوا الاصنام، لكن كان عندهم ناس صالحين وعملهم اصنام اللي هي وبدا واصباع واصبع ومسرع. وبعد كده في يوم من الايام عملوه. يعني اذا ممكن انت الان ما تعملي، لكن لو طال عليهم الامل قد يحدث هذا الامر. ولذلك يبعد الانسان من شبهه من ايه؟ من اي شبهه تبعده عن الله سبحانه وتعالى. هنا اسمعنا رجال الصالحين من قوم ابليس، وكان لهم رجال يقتدون به، فلما هلكوا اوحى الشيطان. مشان النهارده بدايه الدرس اليوم كان ايه؟ مداخل الشيطان بعد رمضان. درس اليوم عنوانه مداخل الشيطان بعد رمضان. دون من ضمن مداخل الشيطان ان يبيع من يبقى ايه؟ غلو. فيعبدون كما هما اوحى اليهم الشيطان، يعني بث الى قومهم ان انصروا الى مجالسهم التي كانوا يلبسون فيها انصابا وسموها باسماء فلم تعبد. في الوقت ده ما كانش تعبد، لكن بعد كده حصلها ايه؟ عبدوها. عبدوها حتى اذا هلك حولها. هلك هنا يعني ماتوا. ومات هؤلاء القوم ابتدوا يعبدوا. بعث الله نوح عليه السلام الى هؤلاء الكفار يدعون الى الدين الحق اللي هو الاسلام. كل الانبياء دعوا الى الاسلام. كل الاديان دعت الى توحيد الله وحده. اذا مساله حياتك، بدايه حياتك، بدايه رجوعك الى الله عز وجل، اسال نفسك في عقيدتك الصحيحه، في توحيدك، لماذا؟ لاني ابنتي ربي لا يغفر المشركين ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يعني لو ان الانسان اشرك بالله ولو عمل ما عمل. ناس كتير جدا يقول دول ناس طيبين وناس بين شرط الاحتضان ايه؟ فالشرك يحبط العمل. يعني لو الانسان مشرك كل اللي عمله يضيعه انه هبقى مغفور. هبقى مغفور. ف ولذلك احنا نقول الى ايه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. لان التقوى، التقوى تدعوك الى ايه؟ الى عباده الواحد الاحد. التقوى تدعوك ان تجعلي بينك وبين عذاب الله مقايا. تبقى خايفه. خايفه تصرفاتك في كلمك، حتى لو تكلمي ايه؟ مثلا بتلاقي واحده حتى تقول ايه؟ والنبي يعمل لي كذا، لا اله الا الله. انت نفسك مش بتقولي ما بتحبيش بغير الله عز وجل. او حياتك عامل لي كذا، لا اله الا الله. انت نفسك مش قادره انها تقول كده. بتبقي صعبانه عليكي، فبتروحي على طول بايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ليه؟ لانك تعلمي انه سبحان الله ولو كان شرك اصغر شرك اكبر، لكن الشرك ضمن ايه؟ عظيم. فهو كان بعد التعامل الى التوحيد ايه؟ يقول اول شيء مساله في حياتك التقوى، التوحيد، انك تبقى كل واحد لله عز وجل. كنت في حياتك اي مشاكل، بصي في حياتك وفي بيتك وفي اعمالك وفي اتصالك كده سبحان الله. يعني بعض الناس يعني كما قال ربي في كتاب الكريم وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم ايه؟ يعني اسمع ازاي يكون مؤمن بالله ومش خير؟ بقى نتيجه سبحان الله دي مسلمه، دي مسلمه، لكن عامله ايه في ايدها؟ حطوا حزازه، حظاظه يا بناتي، حظاظه مش حزازه، انا قراتها غلط، حظاظه، حظاظه بالاطباق، بالاطباق يعني عشان تجري بالحظ. وتلاقي راجل كبير او ست كبيره وحاطه مش عارفه ايه، او حاطه خرز زرقاء، او حاطه عين معرفش زرقاء، او حاطه حلم ايه، او حاطه خمسه ويظنوا انهم ينفعوا يضروا. ده يا حبيبتي شرك. ده النبي صلى الله عليه وسلم اعلمك ان الشرك له صور كثيره جدا. انت لسه في بيتك خرز زرقاء، انت لسه في بيتك حظاظه، او في بيتك حضنة حصان او نخاء او حيوان البحر اللي بيظن ان هو بيجلب لك الحظ والكلام ده كله. يعني اقول لك سبحان الله نافع دار ممان. اذا اول شيء لو عايزه تستقيمي على الطريقه استقيمي على التوحيد، ان عقيدتك تكون صحيحه. لا تستعيني الا بالله، ولا ترجعي الا لله، ولا توحدي الا الله واحد سبحانه وتعالى. واعلمي ان صور الشرك كثيره، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمناها مرات كثيره. صور الشرك هو كل الانبياء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ما لم بإله غيره إني أخاف إن عذاب إنه قريب عذاب يوم عظيم في سورة العرب جاء سورة ألا تعبدوا إلا الله يعني نفي وإثبات نفي وإثبات إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أن الشرك ظلم عظيم وقال الله في سورة موحية قوم إني لهم نذير مبين من عبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم إيه يعني كل دعوة إيمان كل دعوة نوح إلى قومه دعوة إلى التوحيد وكل دعوة رسول إلى قومه دعوة إلى التوحيد دعوة من الله بأنواع الدعوة شوف سيدنا نوح في قصة نوح بناته وذريته دعوة أمية ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني شوف عشرين سنة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يمسك السماء عليهم إدرارا سبب الرزق التوبة سبب الرزق الاستغفار يرسل السبع عليهم الغرار ومنهم أمانه ويجعل لهم الجنات ويجعل لهم شايفين كم باب للرزق والعطاء من الله بكثرة الاستغفار ولذلك ما اتسب الاستغفار من الله على الخير الكثير الله بقى زينا الجنة وعينا على كثرة الاستغفار الله أهلكنا الشيطان بالمعاصي وغلبناه بالاستغفار أهلكنا الشيطان بكثرة المعاصي وغلبناه بإيه؟ بكثرة الاستغفار الاستغفار باب للرزق الاستغفار باب للمطر الاستغفار باب للولد أن تلتقي الزوجية الصالحة الاستغفار باب لكل خير الاستغفار باب لأن يرزق لسان جناته وأنهاره كما قال ربي سبحانه كان دعوته لم تزيد دعوته إلا إيه؟ فرار منه بل وكان متعرف بيجي واحد جاء واحد إلى طائرة مثلاً واحد تأكل يعني واحد تسأل واحد يبيتي طقم لا في أمر يقول هذا التعامل فواحد زي وديها زي أنا مستمعك مش عايز أسمع أنا مش عايز أسمع أنا كل ده عارفه أنا مش عايز أسمع قوم نوح عمل كده أضرب نوح يدوم من الله سبحانه وتعالى الدعوة من الله بكل الأنواع لكن نصب العداء وبأمن وإيمان أهل الجنة وتوعدهم بالرجل زي قالوا نوح فإن تبتلي يا نوح لنرجمنك فاكرين قال في سورة الشعراء قال إيه؟ كان فيها كان في سورة الشعراء يا بنات قالوا نوح إيه؟ هرجموه قال لوط هيخرجوه في سورة الشعراء الرجم هرجمك يعني تخلي هيحطوه ويدفنوه ويرجموه لأنهم بيقولوا بإيه على الحق ولذلك بناء فرجهم يا قوم يا نفسي قالوا إيه؟ إن أنت بيك ضلالة والله يقبل من الله يقبل من نسل الضلالة ولكني رسول رب العالمين أبلغ رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما توعدتم أجاب خير ذكر على رجل ينذركم ولتتقوا ولعلكم إيه ترحمون طب أنهم يعني عجيب أن أجيبكم من عند الله عز وجل عشان ربنا في النهاية يرحمكم ويعطيكم وكذا لكن لما يستكبر الإنسان عن الدعوة عندما يستكبر الإنسان إذا دعي الله عز وجل عندما تأمر نفس الأمارة بالسوء الضلال تجد سبحان الله يا بناتي فتجد كأن على أذنهم إيه يأذنهم سبحان الله كأن عليهم عنب كأنهم ينادوا من مكان بعيد ما يسمعوش مستمعين هكذا الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل لكنه بعيد عن طريق الحق قريب من طريق الضلال وقالوا له فيما بعد في لما تعجبك أنت الأمر عجيب جدا أنت بشر ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أراذل بادي الضعفاء الفقراء زي ما دخل الإسلام أول ما دخل الإسلام مين الفقراء فكل نبي لما كان يدعو قوم كان الحجة قوم الحجة القوم الضعيفة إنهم يقولوا ده أنت ما اتبعكش للأراذل ده أنت لم يتبعك إلا الضعفاء لو كان اتبعك أكابر القوم كنا اتبعناك لكن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصدوا هؤلاء الضعفاء عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا هذا قوم نوح كامل لبس سيدنا نوح يقوم يدوم الإسلامين فلبس فيهم ألف سنة إلا 50 عام. لما تيجي أم تدعو ابنها أو أختها أو صاحبتها لله عز وجل وتدعوها مرة والثانية والثالثة وتمام تقول أنا خلاص مش هقولها تاني، أنا قلتلها كتير جدا وكتير جدا كتير. أنت قلتلها كتير جدا وما رجعتش غلط، قلتلها كتير كام سنة وقلتلها كتير كام مرة مثلا ثلاث أربع مرات خمس مرات، بعد كده بقى بتقول إيه والله مش هقولها تاني. لكن سيدنا نوح ظل يدعو حتى كان يتوصلون على طريق كان الواحد يمكن ويوصي الأديان اللي بعد كده هي الراجل ده هي الراجل ده هي الراجل كذا كذا أيام من دخول الدين. فكانوا سبحان الله كانوا بيقفوا لنوع في كل الطرق علشان يصدوا الناس عن إيه؟ عن الإيمان بنبيه الله أو بنبيه الله. كانوا قوم يبتشون به حتى تبادوا في معصيته عرضت منهم خطيئة، فلا يأتي القلب كما ذكرت لهم إلا كان أخذ من الدنيا قبلا وعرزي كما رغم ذلك صبر حتى إن كان آخر يقول زي ما ذكرت لهم قد كان هذا مع أبائنا وأجدادنا مجنونا لا تقبل منه شيء، كان ولده بالإيه حتى لا يتبعوا من هم ما قال لهم ولا ينفعهم. ينفعهم إيه في البث مصحي هي فيها هنا في صفحة بس عشان اكتبوها اكتبوها على طول دلوقتي ولا ينفعكم مصحي إن أردوا أن أنصح لكم مش ينفعكم مصحي أو اكتبيها بعد كده ماشي عشان ما تاخدوش وقت من كده ولا ينفعكم مصحي شو هي مصحي ما أن أردوا أن من أردوا أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيركم يعني لأن الهلال يا جماعة لو اتبعت الإنس والجن مش ممكن أنت ربنا سبحانه وتعالى يهديكي إلا لو كتب لك الهلال ربنا هنا جميل فيما نجدت يا رب العالمين ليس عليك هداهم لأن الهلال يا لمن سبحانه وتعالى. فإذا هم لو اجتمعوا على الضلالة وربي سبحانه وتعالى خطب عليهم على شيء على ذلك يبقى الأمر منتهي لن يهديهم أحد، أي أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولكن اليأس لم يدخل قلبي محمدا. يعني أنت مجرد ما تدعو إلى الله عز وجل تجدي أن أنت تدعو من الله عز وجل أن يستجيبه، أو تدي مثلا قوم قليل كده أو مثلا تدي درس في مكان وتجدي كل الموجودين مثلا في درس ما بيتبعوش أو ما بيسمعوش نادي بس لو واحدة فيهم بس اتبعت فتطمطيش. نعم لو واحدة بس فيهم اتبعت ما جاءت زي ما أنزل الله كفاك هذا الواحدة دي ممكن يأتي واحدة وراها واحدة الواحدة يأتي وراها واحدة. إذا لا تقول ما تكسر المخالفين ما تقولهيش أبدا، لكن زي بالظبط ما كل تعليم القرآن تجتهد في تعليم القرآن واحدة بتستجيب التانية هتستجيب بعد كده إن شاء الله. إذا الإنسان مش لازم يعمل ما تستجيب الآن بعد قليل التي لا تستجيب الآن يمكن لأن أعتقد الدكتور خلاص يا جماعة طب ما زلنا في قصة نوح ما زلنا نكمل من قصة نوح إن شاء الله عشان زوجة الأصل تقول خدت الدعاء أختار دعاء المنفس ونكمل بإذن الله ولكن الأسبوع القادم تصحيح التلاوة وقصة الأنبياء ومفهوم وتدبر الآية. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزق علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا نافعا وشفاء من كل داء. أسأل ربي علما نافعا قلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا إحمال اسم هذا البلد إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا مرضا إلا شفيت ولا مبتلى إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا قصدت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت بينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وادبر كسرنا وادبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما.